الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك. ودليل الإخلاص قوله تعالى على لله الدين الخالص، وقوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي الصحيح أن عتبان بن مالك رضي عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وللنساء في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض. وحق لعبد نظر الله إليه أن يؤتيه سؤله. هذا الشرط الثالث وهو شرط الإخلاص. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المنافي للشرك. قد يعلم الإنسان مدلول هذه الكلمة ويكون في علمه هذا على يقين، لكنه في عمله يعبد غير الله تعالى، يدعو غير الله، يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، ويصرف أنواعا من العبادة أو نوعا من العبادة لغير الله تعالى، بمعنى أنه لم يستجب ولم ينتفع بعلمه بمدلولها، لأنه ليس كل من علم شيئا عمله. والله تعالى قد أخبر عن اليهود أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك لم يستجيبوا لهذا العلم كبرا وحسدا، ولم ينقادوا ولم يعملوا بمقتضى هذا العلم تكبرا وحسدا للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعثه من غير قومهم ومن غير جنسهم. فلا يكفي، لا بد من الإخلاص، بمعنى أن هذا الشرط الثاني نفى المنافقين، وهذا الشرط الثالث الآن ينفي المشركين ومن عمل عمل المشركين. فلا بد من إخلاص العبادة لله، فلا يعبد مع الله غيره. فمن قالها ولو كان نظريا علميا يعلم مدلولها تسأله يجيبك كالسهم، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهو على يقين في هذا المدلول، ولكنه مع ذلك لم يستجب لهذا اليقين، لم يعمل بجوارحه بهذا اليقين، تجده بجوارحه يصرف العبادة لغير الله تعالى، يذبح للجن، يذبح للأوطياء والقبور، ينذر لهم، يدعوهم من دون الله، يستغيث بهم إلى غير ذلك من أنواع العبادة. فهذا لم ينتفع بها، لأن تلبسه بالشرك ينقض عليه قوله، فالحدث الذي ينقض طهارة المطهر المتوضئ. فيجب الحذر، ويجب معرفة أنواع الشرك ومعرفة أفراده حتى لا يقع المسلم فيما ينقض عليه الشهادة العظيمة التي يعدها ليوم المعاد، فيفجأ يوم القيامة بأنه قد ارتكب نواقض لهذه الشهادة العظيمة، فيسقط في يده ويندم ساعة لا ينفع الندم. قال المؤلف ودليل الإخلاص أي الذي ينافي الشرك بالعبادة كان الشرك بالعبادة شركا أكبر فواضح أن صاحبها لم ينتفع بها انتفاعا ولم يحصل له شيء من الانتفاع. وهذا هو مراد المؤلف رحمه الله، أن إذا كان الشرك الذي وقع فيه قائل هذه كلمة العارف لمدلولها المستيقن لمدلولها وقع في الشرك الأصغر، فهذا وإن كان قبيحا بل هو أكبر من الكبائر، نقل على ذلك الإجماع إجماع الصحابة جمعا من الأئمة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأن صاحب الشرك الأصغر إن عذبه الله تعالى على شركه الأصغر فإنه لا يكون مقلدا كصاحب الشرك الأكبر، وإنما يكون كأصحاب الوعيد يعذب على مدة ما شاء الله تعالى أن يعذبه فلا حكمته بعدله ثم يخرج إلى الجنة، لكن الانتفاع الكامل لا شك في من تجنب الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ومراده هنا رحمه الله في قول دليل الإخلاص أي المنافي للشرك الشرك الأكبر، وقد يدخل في الانتفاع الشرك الأصغر، فقوله تعالى على لله الدين الخالص، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة كذلك دين القيمة. والآيات في هذا كثيرة، ولكن كما تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى اكتفى ببعض الآيات الدالة على المراد، ومنها قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقوله تعالى قل الله اعبد مخلصا له ديني، قوله تعالى قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، وغير ذلك من الايات الكثيره الامره باخلاص العباده لله وتنقيه العمل من جميع شوائب الشرك فإن الله جل وعلا قد أخبر أنه أغنى الشركاء عن الشرك، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية لهذا الحديث عند ابن ماجة فهو لي الذي أشرك وأنا منه بريء، فلا يقبل الله تعالى من الأعمال إلا ما نقاه العبد وصفه من جميع شرائب الشرك وتابع به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح أي في صحيح البخاري، ولاحظنا أن المؤلف رحمه الله يطلق الصحيح ويكون مراده أحد الصحيحين إما البخاري وإما مسلم أو في كليهما يقول الحديث فيقول وفي الصحيح أو في الصحيحين، فهو يستعمل هذه الكلمة إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحد الصحيحين. قال رحمه الله في الصحيح أي في صحيح البخاري، وهو أيضا من مختصر من الحديث الطويل اختصره كما اختصره المؤلف، لأن لو أردنا أن نذكر الأحاديث بسياقتها لطال الكلام والمقام. الشاهد أن أبا هريرة في حوار له مع النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، فقال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه او نفسه. فقرر على الشرط وعلى الحال ان يكون في قوله لا اله الا الله خالصا مخلصا لله تعالى، يبتغي بقوله هذه الكلمة وجه الله، كما في رواية التي تليها من حديث عتبان بن مالك او كما في الحديث الذي يليه في حديث عتبان بن مالك وهو حديث طويل لكن فيه ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. اذا هو قال هذه الكلمة كلمة التوحيد لم يقلها رياء لم ينطق بهذه الكلمة رياء لقومه او لمطلب دنيوي وانما قال هذه الكلمة يبتغي بذلك وجه الله. وفي حديث عتبان اثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته كما هو الاصل عند اهل السنة في جميع صفات الله تعالى اثباتها كما اثبتها الله لنفسه وكما اثبتها له رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهذا التحريم على النار على القسمين اللذين سبق الإشارة إليهما إما تحريم دخول أولي وإما تحريم الخلود على نار الكفار. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هو مخلص في قوله هذه الكلمة ومخلص في عمله لا يترك شيئا من العبادة لغير الله تعالى. وتحمل قوله عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي أي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يظهر لك كيف ضحك الشيطان على كثير من الغلاة من عبدة القبور والطرقية الذين يسألون الشفاعة من المخلوقين ويتخذون الصالحين والأنبياء وسطاء بينهم وبين الله يسألونهم من دون الله ويطلبون منهم ويستغيثون بهم ثم يزعمون أن ذلك استكفاع بهم. فمن لم يكن مخلصا بقول كلمة التوحيد لا يكون ممن تنالهم شفاعة الأنبياء والشهداء. إن الشفاعة لا تكون يوم القيامة إلا بعد أن يأذن الله ولا أحد يشفع من نفسه حتى يأذن الله له إكراما للشافع ورضا عن المشفوع. والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد الخالص الذين أخلصوا في عبادتهم لله تعالى. فدل حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وحديث عتبان بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين على اشتراط الإخلاص في قول هذه الكلمة وابتغاء وجه الله تعالى. وهذا الإخلاص يقتضي أن لا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى. والأحاديث التي تدل على ما دل عليه الحديثان كثيرة. ثم ذكر المؤلف حديثا آخر عزاه إلى النسائي في اليوم والليلة ومن ضمن السنن الكبرى للنسائي رحمه الله فيه فضل قول هذه الكلمة بقوله مخلصا بها قلبه وما فيه من اشتراط الإخلاص قد دل عليه الحديثان الصحيحان في البخاري والمتفق عليه. وأما هذا الحديث ففي إسناده مقال هذا الحديث في إسناده مقال ولعل المؤلف رحمه الله ذكره استشهادا واعتبارا لما قد دل عليه الحديثان الصحيحان ولم يذكره رحمه الله اعتمادا. فاعتماده رحمه الله على الأحاديث الصحيحة. فإذا جاء في حديث في سنده مقال دل على ما دل عليه الحديث الصحيح فإنه رحمه الله وغيره من أهل العلم قد يذكرونه للاستضاد فقط وتكثير الأدلة لا أنهم يذكرونه اعتمادا. والله تعالى أعلم.